الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب قتل كعب بن الأشرف. رأي عبد العزيز قبل في باب الشرع. نعم، باب قتل أبي جهل. الشرع اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قتل أبي جهل: نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. سبب السؤال عنه أنه يعرف أنه مات ليستبشر المسلمون بذلك. نعم، وإن كف شره عنهم. قوله: ضربه ابن عفراء حتى برك. وابن عفراء هو معوذ، معاذ ومعوذ أو معوذ. ابن عفراء أمهم اسمها عفراء من الأنصار رضوان الله عليهم. نعم، إيه، هكذا هو في بعض النسخ: برك بالكاف. هنا الرواية ضرباه حتى برك، وفي بعضها حتى برد، والمراد ببركة يعني سقط، وهو قائم، والمراد ببرد يعني برد جسمه حيث أنهكه النزيف وخروج الدم وأقبل ولا وأوشك على الموت. نعم، وقلت حركته. وفي بعضها برد بالدال، فمعناه بالكاف سقط إلى الأرض، وبالدال مات، يقال برد إذا مات، إذا برد جسمه حيث تسرب منه الدم، أو إن الدم يعني خف فيه الضغط يقال برد. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: رواية الجمهور برد، ورواه بعضهم بالكاف. قال: والأول هو المعروف اللي هو بركة. نعم. هذا كلام القاضي، واختار جماعة محققون الكاف بركة. نعم. وأن ابني عفراء تركاه عفيرا. هكذا عفيرا، هكذا عندكم بالفاء الرواية؟ نعم. في أحد عنده غير هذا؟ عفيرا، هكذا هي بالفاء عفيرا. نعم. كأنه معفر. نعم. يعني علاه التراب، تعفر بالتراب. وقد يكون عقيرا بالقاف، يعني معقورا، حيث إنهم ضرباه بالسيف وعقراه، فعقراه. نعم. وبهذا كلم ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره مسلم. وجاءه ابن مسعود ووجده على تلك الحال، ولهذا كان أول ما سأل عنه أبا جهل، حيث إنه يعرفه من قبل، وكانت بينهم يعني وقائع، ولهذا عرف أبو جهل عبد الله بن مسعود، وعرف أنه جاء يشمت به، ولذلك يعني مع هذا لا يزال أو لا تزال نفسه يعلوها الكبرياء، حيث زعم أنه تمنى لو أن غير معاذ ومعوذ قتلاه، وأن رجالا من علية القوم هم الذين قتلوه، لكان ذلك أشرف له، لكن أما والحال أنهما قتلاه، فندم على ذلك. ولما أراد عبد الله بن مسعود أن يحز رأسه ويقطعه، أعطاه سيفه وقال: خذ سيفي وحز به واقطع رأسه من أصله، يعني من أسفله، من أجل أن يبرز رأسه، ومن أجل أن يظهر موقعه. وهذا الذي فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخذ رأسه وعده مما من الله به عليه، وذكره في أن هذا الرأس الذي حاز كان زيادة ونفلا على ما آذى به أبو جهل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وله معه كلام آخر كثير مذكور في غير مسلم. وابن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز عليه واحتز رأسه. نعم. قوله: وهل فوق رجل قتلتموه، أي لا عار علي في قتلكم إياي، لأنه يرى أنه أعلى رجل وأفضل رجل وأكمل رجل. نعم. قوله: لو غير أكار قتلني. الأكار الزراع والفلاح، وهو عند العرب ناقص، يعني يرى أنه ليست تلك الشخصية المناسبة لقتله. نعم. وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه، وهما من الأنصار، وهم أصحاب زرع ونخيل، ومعناه: لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم، لكان أحب إلي وأعظم وأعظم لشأني، ولم يكن علي نقص في ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. يعني بعد، وهذا كله إنما أورده رحمه الله في إطار ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وما تحمله من أذى المشركين والمنافقين. فذكر قصة أبي جهل فيما تعرض له من أذى الكفار، وذكر قصة كعب بن الأشرف فيما تعرض له من أذى المنافقين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة، واللفظ للزهري قال: حدثنا سفيان عن عمرو: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فلأقل. قال: يعني إذن لي فلأقول قولا حتى أتمكن من قتله. نعم. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: يعني ما بينه وبين كعب بن الأشرف من القرابة ومن المودة ومن الألفة، حتى يعني يستدرجه ويزيد في طمأنينته، وأنه يعني إنما جاء ليرجو خيرا من ورائه. نعم. وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد يعني يريد إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأنصار صدقة يتصدق بها ليقوم فيها بعمل من أعمال البر. نعم. وقد عنانا، وقوله وقد عنانا هذه اللفظة ذكر الإمام النووي أنها من المعاريض، أن ظاهرها أنه يعني أتعبنا، وحقيقتها التي قصدها إنما يعني علمنا وأفهمنا وبين لنا حقيقة وشريعة الإسلام. نعم. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه، يعني إن كعب بن الأشرف زاد وقال له: والله إنكم لتملنه، يعني اصبروا، يعني هذا الذي طلب منكم شيء يسير، لكن ستأتي طلباته وستكون أكثر، حتى إنكم لتملنه، يعني لا تستصعبون وتملون وتكرهون ما يطلب منكم. نعم. والله لتملنه. قال: إنا قد أتعبناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. نعم. فقال محمد بن مسلمة، قال لكعب: على كل حال نحن تبعناه وآمنا به، وما علينا إلا أن نصبر لنرى، عسى أن تنتهي طلباته التي طلب منا. نعم. حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. وهذا المدخل الذي دخل منه لكي يصل إلى أربه، فقال: أنا يعني نحن في حالة نصبر عليها، لكن ما جئتك من أجله إنما جئتك من أجلي أن تسلفني سلفا، يعني تقرضني مبلغا. وكانت فرصة يتعالى فيها كعب بن الأشرف على هذه على هذا الصحابي رضي الله عنه، فقال نعم أقرضك لكن لا أقرضك حتى ترهنني شيئا. فقال له أطلب ماذا تريد من الرهن، فقال ترهنني نساءكم، ترهنوني. واستعظم محمد ابن مسلمة ذلك وقال كيف نرهنك نساءنا وأنت من أجمل العرب ونحن نخشى على نسائنا أن يفتنوا بك، وهذا يعد أيضا من العيب أننا نرهن النساء. قال إذن ترهنني ولدك. قال وهذه أيضا لا تقل عن الأولى، لأنه متى ما اختلف أولادنا وتسابوا مع غيرهم من الناس عيروهم بأن آباءهم رهنوهم في وسق أو وسقين من تمر، والوسق والوسقان من التمر شيء يسير، يعني ما يحتمل أن يرهن الأولاد من أجله. ثم سأل كعب بن الأشرف إذا ماذا ترهنونني إن لم ترهنونني أو زوجاتكم أو نساءكم وأولادكم؟ قال نرهنك اللأمة، واللأمة يعني السلاح. فصادفت هوى في نفسه، قال إذا نعم ارهنوني سلاحكم. قالوا نعم، واتفقوا على أن يأتوه بأسلحتهم ويجعلوها رهينة عنده مقابل الدين الذي طلبوه، وهو وسقان من تمر. وهذا كان مدخلا لهم في أنهم يأتونه بسلاحهم، وهو يظن أنهم سيرهنون، لكنهم رضوان الله عليهم إنما خططوا أن يأتوا معهم بالسلاح ليفتكوا به وليكون عونا لهم على قتله. نعم. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنونني نساءكم؟ قال أنت أجمل العرب، أن أرهنك نساءنا؟ يعني هذا الكلام قاله على سبيل الإنكار. نعم. قال له ترهنونني أولادكم؟ قال يسب ابن أحدنا، يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر. في وسقين من تمر؟ نعم نعم. ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم، ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد ابن بشر، يعني أن يأتيه ومعه أعوانه من الأنصار رضوان الله عليهم، ليكون ذلك أثبت له وأكثر شهادة وأكثر يعني طمأنينة في هذا الفعل. نعم. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. هذا ما قالت امرأته كعب بن الأشرف له، كأنها تحذره من لقائهم في تلك الليلة. نعم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. يعني كأنه يقول ذلك على سبيل الطمأنينة، وأن الغرض يعني إن المرأة لم تقدر الأمر على واقعه، وهم جاءوا من قبل وقدموا مسألتهم، وهو يريد أن يعني يتعالى عليهم بأن يمن عليهم بإعطائهم ما طلبوا. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. يعني إن محمد بن مسلم رضي الله عنه رسم الخطة التي ينفذونها في قتله، بحيث إنه يتمكن من قبضه وهم يتولون قتله. نعم. قال: فلما نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. وهذا كناية عن أنها يعني من أجمل نساء العرب التي يستخدمن العطر في مع أزواجهم. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. يعني بأصحابه. دونكم يعني عدو الله، أي اقتلوه. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، قال: ذكر مسلم في قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف بالحيلة التي ذكرها من مخادعته، واختلف العلماء في سبب ذلك وجوابه. فقال الإمام المازري: إنما قتله كذلك لأنه نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبه، وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا، ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه. كل ذلك يعني من الأدلة الظاهرة البينة في نقضه عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبررات كافية لأن يقتل ولأن يقام عليه ما يستوجبه ويستحقه من القتل نتيجة نقض العهد. نعم. قال: وقد أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل هذا الجواب، وقيل لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه. يعني أن محمد بن مسلمة ما أعطاه أمانا حتى يقال إن محمدا نقض عهده، وإنما كلمه في أمر عام ليس فيه إشعار بالأمان وليس فيه خيانة، ليس فيه خيانة من محمد بن مسلمة له، ولذلك هو في حل من قتله. نعم. وإنما كلمه في أمر البيع والشراء واشتكى إليه، وليس في كلامه عهد ولا أمان. قال: ولا يحل لأحد أن يقول إن قتله كان غدرا. وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمر به علي فضرب عنقه لأنه قال ذلك تجاوزا وتعديا واتهاما لكل من النبي صلى الله عليه وسلم ولمحمد بن مسلمة. فاستوجب القتل حيث اعتبره علي رضي الله تعالى عنه ردة منه. نعم. وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود، وكان كعب قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته. نعم. ولكن استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب فليس معناه الفتك في الحرب، نعم، يعني الأخذ غرة في الحرب، واعتبر موقف كعب بن الأشرف موقف محارب من المسلمين. نعم. قال فليس معناه الحرب بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة، والغيلة نحو على غرة وغفلة وغيلة، نعم، أو والغيلة نعم نحو. نعم. وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار، نعم، وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام، لأنه قد دعي إلى الإسلام ولم يلتزم، ولأنه قد أقيمت عليه الحجة. قوله ائذن لي فلأقل معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض. نعم. وغيره، حيث إن محمد بن مسلمة أظهر أنهم في حالة وحاجة، وأن ثمة إلحاح وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني التزموا معه، ولذلك هم حريصون على تنفيذ ما يريده صلى الله عليه وسلم مع وجود الشدة. وهذا هو الذي حمل كعب بن الأشرف أن يستهزئ بهم ويعنفهم ويبكتهم في أنهم يستوجبون ذلك لأنهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ففيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيا. نعم. قوله وقد عنانا، هذا من التعريض الجائز بل المستحب، لأن معناه في الباطن، بل المستحب لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع. هذا المعنى الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنانا يعني أدبنا الأدب الشرعي، وظاهر الكلام أنه أتعبنا. نعم. لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب، لكنه تعب في مرضاة الله تعالى، فهو محبوب لنا. والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب. قوله يعني أن محمد بن مسلمة أراد أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بهم، وأن ما فهمه كعب بن الأشرف أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العناء بهم، وفرق بين العناية والعناء. نعم. قوله وأيضا والله لتملنه هو بفتح التاء والميم، تملنه نعم يعني تكرهونه أي يتضجرن منه أكثر تتضجرون منه نعم يتضجرن منه أكثر من هذا الضجر. قوله يسب ابن أحدنا فيقال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر. هكذا الرواية وجاءت العبارة بصيغة أخرى وهي يشب يعني إن ابن أحدنا يكبر ويصير شابا ويعير بأن أباه رهنه في وسقين. نعم طيب. قال هكذا هو في الروايات المعروفة في مسلم وغيره يسب بضم الياء وفتح السين المهملة من السب. والفعل مبني لغير فاعله يعني مبني للمجهول مجهول. وحكى القاضي رحمه الله عن رواية بعض رواة كتاب مسلم يشب بفتح الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب والصواب الأول. نعم. والوسق بفتح الواو وكسرها وسق ووسق وسق. نعم. وهو مكيال معروف. نعم. الوسق 60 صاعا. نعم. نعم. وأصله الحمل. وأصله الحمل. نعم. يعني المقدار الذي يستطيع الواحد أن يحمله. نعم. قوله نرهنك اللأمة هي بالهمزة وفسرها في الكتاب بأنها السلاح وهو كما قال. قوله وواعده أن يأتيه بالحارث وأبو عبس ابن جبر وعباد ابن بشر. أما الحارث فهو الحارث ابن أوس ابن أخي سعد ابن عبادة. وأما أبو عبس فاسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله والصحيح الأول وهو جبر بفتح الجيم وإسكان الباء كما ذكره في الكتاب. ويقال ابن جابر وهو أنصاري من كبار الصحابة شهد بدرا وسائر المشاهد. وكان اسمه في الجاهلية عبد العزة فسمى نفسه عبد الرحمن. نعم. وهكذا وقع في معظم النسخ وأبو عبس بالواو وفي بعضها وأبي عبس بالياء يعني على حسب موقعه الأعرابي إن كان مرفوعا فأبو عبس وإن كان في محل نصب أو جر فيقال أبي عبس أو في محل جر يقال أبي عبس لأنه في محل النصب يقال أبا عبس. نعم. قال وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا ويكون معطوفا على الضمير في يأتيه. قوله كأنه صوت دم أي صوت طالب أو صوت سافك دم هكذا فسروه. قوله فقال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي رحمه الله تعالى قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صوابه أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة. وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة. ووقع في صحيح البخاري ورضيعي أبو نائلة. قال وهذا عندي له وجه إن صح إن كان رضيعا لمحمد والله أعلم. إيش الباب اللي بعده؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.